يقول: ما هو تعريف التحجر اصطلاحا؟ السبق إلى أرض المفكة عن اختصاصات هو ملك معصوم لم يصل فيها إلى الإحياء، يعني وضع يد على أرض مفكة عن اختصاص وملك معصوم لم يصل إلى الإحياء. يقول: ما الفرق بين النفس والروح؟ هي نفسها، نفس روح سواء. أحيانا يعبر بالنفس وأحيانا بالروح. يقول: هل قرض من صندوق التنمية يعتبر دينا؟ إذا حل القسط يعتبر دين، إذا ما حل ما يعتبر. يعني مثلا الآن سدد قسط هذا العام وقسط العام القادم ما أتى، هذا ما في دين، فإذا حل الدين يكون عليه.